بالنسبة للحج أو العمرة، المرأة ما هي الأعمال التي يعني تعفى أو المناسك التي تعفى عن القيام بها إذا كانت حائض؟ كما أنها لا تصلي لا تطوف، وليس هذا في باب تعفى، وإنما لا يجوز لها ذلك حتى تطهر. طواف الإفاضة يعني ركن؟ طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع ليس بركن. إذا كان طواف الإفاضة عليها فيجب أن تنتظر حتى تطهر. هو كذلك. وبالنسبة للعمرة إذا كان طواف كذلك لابد تنتظر. نعم. اي نعم.